أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المفتاح لك الكلام بينهم لأن المفتاح حقيقة في سكوت من تلبس بالمفتاح أو أنه أعلم منه وممن أذى من التلبس. بيان ذلك أن المفتاح المعنى الذي سنبينه لا اشكال في صحة اطلاقه على المتلبس بالمقدار حال لهذا حال تلبسه بذلك، فيصح ان يقال زيد عالم فعلا اذا كان متلبسا بالعلم كذلك، كما يصح ان يسلط عليه العالم باعتبار تلبسه به سابقا فيجري عليه اللفظ بالفعل بلهذا تلبسه السابق، كما يجوز اطلاقه عليه باعتبار تلبسه فيما بعد. نزيد ما عليه ويقال من قتل قتيلا فله طلبه وتداهه. لا اشكال ان القتيل لا يقتل، وإنما تطلق القتيل على من يتلبس بالقتل فيما بعد، أو كقوله سبحانه إني أراني أعصر خمرا فأطلقت كلمة الخمر على العناب يعني ماء العناب باعتبار أنه يكون خمرا بعد ذلك، إلى غير ذلك من الإطلاقات الواردة في كلمات الفصحاء وغير ذلك. فهذا يعني صحة الإطلاق على المتلبس للفعل، ومرادنا من التلبس للفعل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله يعني حال التلبس لا حال النص. على أي حال لا شك في صحة إطلاق المفتاح، وما يهزو حذر المفتاح على المتلبس بالفعل وعلى من كان متلبسا به فيما مضى وعلى من يتلبس به فيما بعد، كل ذلك صحيح. لقد ورد عليه الاستعمالات العاديه في كلمات الفصحاء، كما لا اشكال في ان هذا الاطلاق والاستعمال حقيقي فيما إذا كان الإطلاق بلهذا حال التلبس. فقولنا زيد عالم بالفعل أو زيد كان عالما، إطلاق العالم بلهذا ما مضى، أو زيد سيكون عالما أو أميرا أو غير ذلك، كل ذلك صحيح والإطلاق حقيقي. فإن الإطلاق بلهذا حال التلبس والإطلاق بلهذا حال التلبس إطلاق حقيقي، وهذا لا إشكال فيه. كما أنه لا إشكال في أن الإطلاق بلهذا حال لم يتلبس به بعد ويتلبس به بعد ذلك، كما في القتيل والخمر هذا إطلاق صحيح ومجاز يقينا، إذ المفروض أنه حال الإطلاق ليس بمتلبس بالمقدار ولم يكن متلبسا به فيما مضى وإنما يتلبس به فيما بعد. فإذا أطلق كلمة الملك مثلا على من يكون ملكا فيما بعد فيقال هذا ملكنا، إذا كان الإطلاق بلهذا حال التكلم ما أنه ليس بملك فعلا فإنما يكون ملكا فيما بعد، هذا إن كان صحيحا إلا أنه مجاز بلا كلام. إنما الإشكال في الشكل الثالث وهو أن يطلق عليه هذا اللفظ يعني على المشكات باعتبار أنه كان متلبسا به فيما مضى، فيقال هذا ملكنا ما أنه معذور فعلا ولكن كان ملكا صادقا، أو هذا عالم أو جاء للعالم ما أنه ليس بعالم منك مثلا ونسي ما كان يعلمه، على التاجر البزاز وغير ذلك من المشتقات مع عدم التلبس به فعلا ولكن كان متلبسا بالمبدا سابقا. رفع الكلام لان هذا الاسلام بعد الفراغ عن تفعته وغروبه في كلمات البلغاء عن هذا الاسلام اطلاق حقيقي او انه اطلاق مجازي. فبعد الفراغ عن تفعت الاسلام في جميع الصورات لان الاسلام في الصورة الاولى حقيقي لا محاله وفي الصورة الثانية مجاز الأسئلة رفع الإشكال في الصورة الثالثة، يعني فيما إذا كان الإطلاق فعليا ولكن لم يكن التلبس فعليا بل كان التلبس فيما مضى، رفع الكلام في أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي أو أنه إطلاق مجازي. هذا هو محل الكلام. ثم إن المراد بالمشتق ليس هو المشتق الاصطلاحي بل النسبة بين محل الكلام والمشتق الاصطلاحي نسبة العموم للذات، بمعنى أن بعض المشتقات خارج عن محل الكلام وبعض الجوانب داخل في محل الكلام. بيان ذلك أن الكلمة الواحدة اللفظ الظاهر قد يكون بحسب المفهوم وبحسب الوضع موضوعا بوضع واحد لمفهوم واحد أي ما يلاحظ فيه الهيئة مجردة عن المادة ولا المادة مجردة عن الهيئة، بل جزء مجموع الهيئة والمادة بمعنى واحد كالإنسان والشجر والهجر والزوج وغير ذلك من الألفاظ. هذا يسمى بالجامد، يقال هذه الكلمات جامدة، هذا اللفظ جامد، الإنسان من الجامد، يعني لا يكون فيه صرف أي لا يعرض هذه المادة هيئات متعددة فيختلف معناه باختلاف الهيئات. الجامد في مقابل الجاري وفي مقابل ما يصرف فيكون فيعرضه هيئات عديدة. يقابل هذا المشتق فيكون الهيئة فيه موضوعة بوضع والمادة موضوعة بوضع آخر، فكأنه استقى من الشيء الآخر قسم وله قسم آخر فله سكوك عديدة. فبهذه الجهاز قال مستقى وذلك كسب القائل والمفعول واتخاذ الإشباه وسياق المبالغة المصادر المزيد فيها بل المصادر المجردة، كل ذلك من المشتقات باعتبار ان الماده الواحده المشتركه فيها بين الجميع هذه الماده قد اشتقت منه. بل شقه فعرضت الهيئه الخاصه فيزيد معنى، كما ان الشق الاخر يزيد معنى اخر، الزارد يفيد معنى والمزروج يفيد معنى آخر، فهذه شقة وتلك شقة أخرى مع اشتراكهما في معنى واحد وهو معنى المادة، مفهوم الضرب مشترك فيه بينهما، إلا أن هذا يختص بخصوصية لذات يختص بالخصوصية الإنسانية فالرزقوه لا متعدد ولذلك يستفاد من كل معنى غير ما يستفاد من الآخر زائدا على معنى المادة. هذا هو المراد بالجامد لا بالمستد. فالجامد يفيد المعنى بمجموع هيئته ومادته. الإنسان مثلا أو الحجر يفيد معنى خاصا لا أن الهيئة تفيد معنى والمادة تفيد معنى آخر بل المجموع من حيث المجموع يفيد معنى واحدا وهذا بخلاف كلمة الزارد أو كلمة المزروب فإن كل منهما يفيد بمادته معنى مشتركا بينه وبين غيره وبحسب الهيئة يفيد معنى كل من المعنيين مغايض للآخر. هيئة الزارد تفيد قيام هذا المبدأ بشخص قياما صدوريا وهيئة مزروب يفيد ذلك المعنى لكن بقيامه بشخص قياما وقوعيا فيعلم أن الزر صدر من هذا ورفع على الآخر. الجامد والقسم الأول المستأصل والقسم الثاني ثم إن المستأصل قد يكون قابلا لأن يحمل على الذات فيتصف الذات به حملا شائعا لن يكون فردا من أفراده كما يقال زيد ضارب فالزيد الذات من الذوات الخارجية فمرادنا من الذات ليس خصوص الجواهر بل يشمل الأعراض عندها فيقال زيد ضارب أو أن هذا الضرب شديد فالضرب هو الذات يتحسه بالشدة فيحمل كلمة شديد على الضرب أو يقال هذه الحركة سريعة فيفرز هنا ذات يعني موضوع وأن هذا المحمول قد حمل على ذلك الموضوع فالموضوع نسميه بالذات والمحمول نسميه بالغس هذا بس محمول على تلك الذات سواء كان الذات من الجواهر كما هو الغالب زيد عالم الانسان شاعر الانسان مدرك الحجر سبيل وغير ذلك من المستقرات او يكون الذات حرزا من الاعراض الخارجيه مثلا فيقال ان هذا العلم شريف من الضرب شديد الحركة سريعة وغير ذلك من المستقرات التي هي تحمل على الأعراض قد يكون المستقر كذلك لقد لا يكون المستقر قابلا للحمل على شيء حملا شائعا صناعيا بل من جوهر أو أراد لذلك كالأفعال الفعل غير قابل لأن يحمل على الذات وإنما ينسب إليه فيقال ضرب زيد زيدنا على نحو الحمل هذا هو هما متحدان بدودان الذي هو معنى الحمل الشايع غير قابل للأفعال في الأفعال الخبرية فضلا عن الأفعال مثل الأفعال الإنشائية كثيرة الأمر للنهي ونهيهما وكذلك الأفعال المصادر المزيد فيها كالإكرام والتفريج وغير ذلك من الأفعال يعني أبواب المزيد فيها باب الأفعال والتفريج الأفعال والإظهار وغير ذلك من المصادر المزيد فيها فهي وإن كانت مشتقة من المصدر المجرد باب الافعال مثلا اكرام يستقبل من المجرد فهو مستقبل حقيقة إلا أنه غير قابل على الحمل على الذات حملا شايعا ثنائيا الإكرام هو الإكرام غير قابل لأن قال زيد إكرام أمر إكرام المصدر لا يهمل على شيء إلا على أفراده فقط فهذا وإن كان من المستقبل لمن الأسماء أيضا في مقابل الأفعال إلا أنه غير قابل للحمل على شيء بل المصادر المجردة أيضا كذلك فإنها من المستقات على التحقيق المبدأ والمادة مشترك فيه بين المصدر المجرد وغيره وليس المصدر هو المبدأ وهو الأصل بالكلمات هو أيضا مستقبل بسائر المستقات وغير قابل للحمل على شيء غير أسرابه ومصابيحه فلا يقال زيد ضرب أو زيد علم وغير ذلك من الممارس فالمستقبل على قسمين قسم يكون قابلا للحمل على الذات وأن يكون له موضوع وهذا بسر يحمل عليه ويتسل به لقسم لا يكون كذلك لا يكون قابلا للحمل على شيء ليتهد معه وجودا فيكون ذلك موضوعا وهذا محمولا له لبسر من أوصافه كما أن الجرامد على قسمين قد يكون الجامد قابلا للحمل على شيء فأن يكون بسا له ومستهدا معه وجودا فيمكن أن يبقى الموجود ليزول البس ككلمة زوج كلمة حر كلمة عبد ونحو ذلك من الألفاظ التي هي موضوعة لأناظيم غير ذاتية فإنما هي أوصاف من أوصاف الموضوع فيقال زيد زوج هند أو أن هند زوج زيد الزوجين قائل بهما وكلمة زوج يحمل على زيد وعلى هند ولكن بسر عربي وصفة منتزعة منهما وقابل للزواج يمكن أن يكون زيد باقيا ويزول عنوان الزوجية هند باقية ويزول عنوان الزوجية هذا قسم وكذلك عنوان العبد يشار إلى عبد خارجي فيقال هذا عبد لزيد عنوان العبودية يمكن أن تزول ويبقى هذا الذات الخارج زيد يبقى بل ومع ذلك ليس عبد بل هو حر وهكذا بقية العناوين هذه العناوين من بل قسم من الجرامد يعني أوصاف للموضوعات الخارجية وللذوات الخارجية وقابلة للزوال مع بقاء الموضوع خارجا من هذه الجهة تكترثنا المستقات كما أن المستقى كذلك العالم مثلا أو المتحرك أو السريع يمكن أن تكون الذات باقية ليلة الوقت كذلك هذه النقاط يمكن كل شيء بصورة مرزان إذا زال يزول الذات مع الوقت كلاهما يزولان فليصبح شيئا آخر جمادا من الجمادات إذا مات الإنسان صورة إنسان وهكذا إذا فرزنا أن حيوانا استهال فصار ملحا مثلا هذا بالفعل ملح لا يكون الذات قاقيا بل يزول الذات بالضلال الله. نعم الخيول المشتركة المادة المشتركة بين الأقسام لن كان باقيا بالدقة الأهلية، لإنما التبدل لا التغير في الصور النوعية إلا أن هذا في الدقة الأهلية لا بهت بالمفاهيم العرفية. لا يرى في العرف أن المتصف بالإنسانية هي المادة المشتركة التي كانت حال النطفة بل قبل النطفة وهكذا باقية إلى الأبد. لذا إن كان بحث بالدقة كذلك، يعني النطفة لم تنعد ووجد بعد ذلك علقة أو مضغة أو بعد ذلك إنسان، ليس عدما ووجودا وإنما هو تبدل كما هو مستفاد من الآية المباركة. النطفة تتبدل علقة والعلقة تتبدل مضغة، وهكذا إلى أن يكون إنسانا ثم بعد ذلك يعود إلى ما كان أولا فيكون جمادا. المادة المشتركة وإن كانت باقية إلا أن هذه المادة ليس هو الموصول بلف الإنسانية عند الأرض، بل المفهوم العرضي من كلمة الإنسان أمر يزول بزوال الإنسانية فيصبح موجودا آخر غير الموجود الأول. ومن هنا حكموا بطهارة الكلب مثلا إذا استهال منها، لأن موضوع الحب هو إلزام الكلب وهو يزول بتمامه، لا أن المادة باقية والزائل هو الصورة. ولو بالدقة كذلك حتى المادة المشتركة، إذن الجوامد على قسمين، قسم يكون حاله حال المشتر يعني موضوع للأوصاف ويتصف الذات بها، يمكن أن يكون الذات باقية والوصف زائلا، وقسم آخر من الجوامد موضوع لعنوان ذاتي، إذا زال يزول الموضوع أذن. بله وإن كان هناك جهة باقية بالدقة العقلية الذي هو داخل في محل الكلام، يعني بحثنا في المستقر إنما هو في القسم الأول من المستقر، يعني فيما يكون جاريا على الذات ومحمولا على الذات بحيث يمكن بقاء الذات وزوال الوقت كالآدم والمتحرك والسري ونحو ذلك. وأما المستقر الذي هو غير قابل للحمل على الذات كالأفعال والمصادر فهي خارجة عن محل الكلام وإن كان مستقرا. وكذلك ما كان من الجوامد قابلا للحمل على الذات ورثا من اوصافه ولي بحيث يمكن بقاء الذات وزوال الوث كالزوج والحر والعبد ونحو ذلك، هذا ايضا داخل في محل الكلام. واما الجامد الذي يمكن تدعم مقام الذات فهو خارج، اذ لا يمكن فيه بقاء الذات وزوال الوث. فالانسان فالنسبة بين ما هو محل البعث وبين مفهوم المشتق ومفهوم الجامد النسبة عموم ذلك، يعني بعض المشتقات خارجة عن محل البعث وبعض الجوامد خارج عن محل البعث، وأما بعض الجوامد وبعض المشتقات داخل في محل البعث. Thank you.